لكنه كبير، طالبت بأن يشترى لها من هذا الكبير جديد. ولا شك أن في هذا ضياع المال، وفي هذا تنمية لأموال أعدائنا وتقوية اقتصادهم، لأن هذه الأموال العظيمة التي يأنه أين تصب؟ أين تصب؟ تصب في مخازن الكفار ينتزعون بها ويتقوون بها، وربما يتخذون منها أسلحة لمحاربة المسلمين. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الذهاب إلى المناطق التي نزل بأهلها العذاب، وذلك بقصد الاعتبار والتفكر؟ نعم، إذا ذهب الإنسان إلى الأراضي التي عذب أهلها، فإن كان ذاهبا للاعتبار والتفكر فإن ذلك جائز، وإن كان ذاهبا للتفرج والنزهة فإن ذلك حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن هؤلاء المعذبين، أو قال على هؤلاء المعذبين: إلا أن تكونوا باكين. ولما مر عليه الصلاة والسلام بديار ثمود في طريقه إلى تبوك، قنع رأسه يعني غطى وأسرع، أسرع عليه الصلاة والسلام. فالذي يذهب إلى هذه الأماكن إن كان الإعتبار والاستعاض، وأن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بذنوبهم من أجل أن يخشى ويحذر، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان من أجل التفرج والتنزه فإن ذلك حرام ولا يجوز. هذا السائل يقول: هل ترك السنن أحيانا لمصلحة أعظم من تأديتها؟ نعم، ترك السنن للتأليف والمصلحة جائز، ولكن ليس لماتة السنن، لأن هناك فرقا بين تركها لمدة حتى يحصل التأليف، وبين تركها مطلقا حتى تموت السنة. فتركها أحيانا للتأليف على أن الإنسان من عزم وتصميم أن يبين السنة لا بأس به، ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة التي بناها قريش، وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، ولكنه ترك ذلك خوفا من الفتنة. فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه. وهذا أصل يمكن أن نأخذ منه قاعدة عامة، وهي أن ترك بعض السنن للتعليم لا بأس به، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ولكن ليس معنى ذلك أن ندعه مطلقا حتى تموت السنة، فإن هذا يستلزم كتم الحق وإمادة بعض الشرع. إنما تداري ولا تداري، داري ولا تداري، فإذا رأيت فرصة لبيان السنة تفعل، وإذا رأيت أن من الأفضل وما يدعو به الله أن تترك بعض هذه السنن من أجل الكبير لا على أن تتركها مطلقا فهذا طيب ولا بأس به. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة؟ نعم، إذا نحن نجرى الأول، مثلا الصلاة في النعلين، الصلاة في النعلين مما جاء في السنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في النعلين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في النعال، وقال خالف اليهود أنهم لا يصلون في نعالهم. ولكن إذا لزم من هذا فتنة وكراهة للحق وأهله فلا حرج أن ندع ذلك من أجل إزالة هذه الفتنة. ولكن ليس معنى هذا أن لا نبين السنة ولا نظهرها للناس بل نبينها ونظهرها. لكن إذا كنا لو فعلنا هذا الشيء لأدى ذلك إلى الكراهة والعداوة والبغضة والتنافر، فلا شك أن التعليم أهم من أن يصلي الإنسان بما عليه. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة، مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بها تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة للظهر، فهل يصح ذلك؟ هذه القاعدة مهمة، وهي هل تتداخل العبادات؟ فنقول: إذا كانت العبادة تبعا لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما. إذا كانت العبادة تبعا لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما. هذه قاعدة. مثال ذلك: صلاة الفجر ركعتان وسنتها ركعتان، السنة هذه تابعة للصلاة ولا مستقلة؟ هي مستقلة لكن تابعة، يعني هي راتبة للفجر مكملة لها. فلا تقوم السنة مقام الفجر، يعني مقام صلاة الفجر، ولا صلاة الفجر مقام السنة، لأن الراتبة تبع الفريضة. فإذا كانت العبادة تبعا لغيرها فإنها لا تقوم مقامها، لا التابع ولا الأصل. طيب مثال آخر: الجمعة لها راتبة بعدها ولا قبلها؟ بعدها. هل يقتصر الإنسان على صلاة الجمعة ليستغني بها عن الراتبة التي بعدها؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن الراتبة لأن سنة الجمعة تابعة لها. هذه واحدة. ثانية: إذا كانت العبادة ثانية مستقلة، كل عبادة مستقلة وهي مقصودة لذاتها، فإنها أيضا لا فإن العبادتين لا تتداخلان. قاعدة مفهومة. إذا كانت العبادتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى ومقصودة لذاتها فإن العبادتين لا تتداخلان. أفهمتم المعنى الأول ولا لا؟ المثال يأتي إن شاء الله. مثال ذلك: لو قال قائل: أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بهما الأربع ركعات، لأن راتبة الظهر التي قبلها كم؟ أربع ركعات تسليمتين. فلو قال: سأصلي ركعتين وأنوي بهما الأربع، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن العبادتين هنا مستقلتان، كل واحدة منفصلة عن الأخرى وكل واحدة مقصودة لذاتها، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. طيب مثال آخر: بعد العشاء سنة راتبة ولا لا؟ وبعد السنة وتر، والوتر يجوز أن يصلي الثلاث بتسليمتين، يصلي ركعتين ثم يصلي الوتر. فلو قال: أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن شفع الوتر وعن راتبة العشاء، يجوز ولا لا؟ الله يسمعكم. طيب رجل صلى العشاء ويريد أن يصلي راتبة العشاء، كم يصلي؟ ركعتين. ويريد أن يصلي الوتر ثلاثة، الوتر بثلاث، ولكن يريد أن يفصل فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة ويوتر بها. فقال: أنا أريد الآن أن أصلي ركعتين أنوي بهما الراتبة والشفع، ما تقول في هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى ومقصودة بذاتها فلا يصح. ثالثا إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود فعل هذا النوع من العبادة، وإنما المقصود فعل هذا النوع من العبادة، فهنا يكتفى بإحداهما عن الأخرى، لكن يكتفى بالأصل عن الفرق. قد انتبه كما مثال ذلك، رجل دخل المسجد قبل أن يصل الفجر وبعد الأذان، دخل بعد أذان الفجر المسجد، فهنا مطالب بأمرين، ما هما؟ تحية المسجد والراتب سنة الفجر. فلو صلى الراتبة هل تكفي عن تحية المسجد؟ نعم تكفي، لأن المقصود بتحية المسجد، لأن تحية المسجد غير مقصود عند ذاته، المقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإذا صليت راتبة الفجر صدق عليك أنك لم تجلس حتى صليت ركعتين وحضر المقصود. فإن نويت الفرق، يعني نويت التحية دون الراتبة، لم تجزئ عن الراتبة. لماذا؟ لأن الراتبة مقصودة لذاتها، والتحية ليست مقصودة لذاتها، المقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. واضح يا جماعة الآن؟ طيب نأتي إلى السؤال الذي ذكر السائل، ماذا يقول؟ بس هذا النهاية الأوقاف كان تطبع القائد. هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة؟ مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بها تحية المسجد سنة الوضوء السنة الراتبة للظهر. طيب إذا نوى بها سنة تحية المسجد والراتبة يجزئ ولا لا؟ يجزئ. وسنة الوضوء ننظر، هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، هل مراد صلى الله عليه وسلم أن يوجد ركعتان بعد الوضوء، أو أنه يريد إذا توضأت فصلي ركعتين؟ نشوف، إن كان المقصود إذا توضأت فصلي ركعتين صارت الركعتان مقصودتين، وإذا كان المقصود أن من صلى ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت ركعتان فحينئذ تجزئ هاتان ركعتان عن سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الظهر. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يقصد به ركعتان بذاتهما، بل المقصود أن يصلي ركعتين ولو فريضة. وبناء على ذلك نقول في المثال الذي ذكره السائل إن هاتين الركعتين تجزئان عن تحية المسجد والراتبة وسنة الوضوء. طيب في أيضا مثال آخر، رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة، اغتسل يوم الجمعة من الجنابة، فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟ طيب هو إذا نوى ما في إشكال، إذا نوى بغسل الجنابة وغسل الجمعة يحصل له، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إذا نوى غسل الجنابة فهل يجزي عن غسل الجمعة؟ ننظر، هل غسل الجمعة مقصود لذاته أو المقصود أن يتطهر الإنسان لهذا اليوم؟ نعم الطهارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا. إذن المقصود من هذا الغسل أن يكون الإنسان نظيف يوم الجمعة، وهذا يحصل بغسل الجنابة أو لا يحصل؟ يحصل. وبناء على ذلك لو اغتسل الإنسان من الجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة وإن كان لم ينزل فإن نوافل أمر واضح. فصار عندنا الآن ثلاث قواعد، من يريدها؟ تابع لعبات أخرى فلا تدخل بينهم. مثاله وفريضة السنة في الفجر والفريضة لا تدخل. فلو نوى رجل فلو صلى رجل ركعتين نوى بهما الفريضة والراتبة لا تدخل. الثاني يعني أن تكون العبادتان كل واحد مستقلة عن الأخرى ومفروضة بذلك. طيب مثل لأن العبادتين هنا كل واحد مستقلة عن الأخرى ومفروضة بذلك. تمام. ثالث فإن المقصود بذاتها تغني عن الأخرى. مثاله طيب فإذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء فريضة أو راتبة أو أي شيء. طيب. هذا السائل يقول متى يخرج المعتكف من المعتكف؟ سبق لنا أن الاعتكاف في العشر الأواخر، وأنه إنما شرع من أجل تحري ليلة القدر، وبناء على ذلك فإنه إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان انتهى زمن الاعتكاف، فإذا شاء الإنسان أن يخرج خرج، وإن بقي حتى يخرج المعتكف إلى صلاة العيد فلا حرج أيضا. بل إن بعض الفقهاء رحمهم الله استحب أن يبقى المعتكف حتى يخرج من معتكفه لصلاة العيد، ولكنه لو خرج من معتكفه بعد غروب الشمس من ليلة العيد لكان قد اعتكف العشر الأواخر كلها كاملة وحصلت السنة بذلك. هذا السائل يقول ما حكم من صام الستة من شوال وعليه قضاء قبل شروعه لقضاء، وإذا شرع في صوم قضاء يوم من رمضان ثم حط قطعه لأجل إجابة دعوة فهل يصح ذلك؟ نعم. السؤال هذا تضمن فقرتين. الفقرة الأولى لو صام ستة أيام من شوال قبل القضاء فهل ينفعه ذلك وتجزئه هذه الستة عن ستة أيام من شوال؟ والجواب لا، لا ينفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. من صام رمضان، ومعلوم أن من بقي عليه أيام من رمضان لا يقال إنه صام رمضان، فإذا كان عليه عشرة أيام مثلا فهل يقال إنه صام رمضان؟ لا، يقال صام بعد رمضان 20 يوما منه، وعلى هذا فيبدأ بالقضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال. فلو بدأ بالستة قبل القضاء لم يحصل على الأجر الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. أما الفقرة الثانية فهو إذا شرع الإنسان في صومه في قضاء رمضان فهل يجوز أن يقطعه من أجل إجابة الدعوة؟ وجواب لا، بناء على قاعدة معروفة وهي أن الشروع في الواجب ملزم به، فلا يجوز للإنسان أن يقطع عبادة واجبة شرع فيها إلا لعذر يبيح القتل. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله العبارة السابقة: من شرع في فرض حرم قطعه إلا لعذر شرعي. وهذا عام في جميع الواجبات. أما النوافل فأنت فيها بالخيار، لك أن تقطعها، بل أحيانا نأمرك بقطعها. فلو شرعت في نافلة وأقيمت الصلاة فاقطع إن كنت في الركعة الأولى، أما إذا كنت في الركعة الثانية من النافلة فلا تقطعها ولكن أتمها خفيفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت ركعة من النافلة قبل أن تقام الصلاة فقد أدركتها فأتمها خفيفة، وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون تسليم من أجل أن تدخل في الفريضة. تنقص بعض الدعاة والوعاظ الحكمة أحيانا فيبدأون بصغار المسائل قبل كبار. هذا مهم، هذا حكمه، هذا يترك ليس مهم، أقول يترك في الليلة المقبلة. السؤال هذا مهم. تكثر هذه الأيام التصاوير على ملابس الأطفال وإما تعم بها البلوى، فما حكم ذلك؟ نعم، التصاوير التي على الثياب سواء ثياب الأطفال أو ثياب الكبار يجب على الإنسان أن يتجنبها. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على تحريم لبس ما فيه صورة، سواء الثوب أو الفنيلة أو السروال أو غير ذلك، لا سيما إن كانت الصورة صورة لكافر وضعت على سبيل التعويض، كما يوجد في بعض الفنايل صورة بعض لاعب الكرة من الكفار، فإن هذا يتضاعف تحريمه، لأن فيه لبس الصورة وفيه تعظيم الكافر، ومعلوم أن تعظيم الكافر لا يليق بالمسلم. وكيف يليق بالمسلم أن يعظم الكافر وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ويوجد أيضا استغاثة من السؤال: ولا تطيع لأنك تحرم الله.